من روائع المصحف المجود. قل إن صلاتي ونسكي إن ربك سريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ولا تتبعوا